للكبرى. ثم حكم بينهما سليمان بحكم آخر، فدعا بالسكين قال هات السكين، الولد الآن كل منكما ادعاه نبي نشقه نصفين، كل واحدة نعطيها النصف. الكبيرة ليست أمة، باركت هذا الحكم ووافقت عليه، لأنه إذا راح فولدها قد راح من قبل وذهب على أمه. الصغيرة قالت لا يا نبي الله، الولد لها، الولد لها ولا شيء. الآن لو كان الأمر أمامكم لمن تحكمونه؟ للصغرى. نعم للصغرى، ولذلك حكم به للصغرى. فالمقصود أن القرائن بمنزلة البينات. فإذا ادعى رجل معروف بالصلاح أن المقتول الذي قتله هذا الرجل معروف بالفساد والصيانة، ولا سيما إن سبق توعد المقتول بقتل الذي قتله، فلا شك أن نحكم بصدق من قال إنه قتله إيش دفاعا عن نفسه. والله موفق، نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم نعم. ايش اي نعم، ما ننكر هذا، الواجب القول ولو على انفسنا، القول بالحق ولو على انفسنا. لكن الصحابه كما ذكرت لكم عندهم ما يبرئهم من هذه الذنوب، اما توبه نصوح واما عمل مشكور، وان الحسنات يذهبن السيئات. ونقول لمن احتج بسم الله الرحمن الرحيم، ما عز رضي الله عنه حصل منه الزنا واقر، وانت الان تريد ان تحتج بفعل مازن بفعل ماعز على اباحه الزنا. فرق بين هذا وهذا، انت الان اقر كما اقر ماعز، والحجاره موجوده ان كنت ثيبا، والرماح موجوده ان كنت غير ثيب. يوافق على هذا ولا لا؟ نعم. ورسوله. هل يدخل الآن يعني بعض الناس يستهلك بصاحب اللحية يستهلك بالقبيح؟ نعم، لا ما يدخل فيها، لأن كثير من هؤلاء إنما يستهزئون بالفاعل لا بالفعل. ولذلك لو كانت اللحية على رجل يوقرونه أو عالم أو ما أشبه ذلك ما استهزؤوا به، ولو كان الثوب القصير على عالم أو إنسان مبجل عندهم ما استهزؤوا به. ففرق بين الذي يستهزئ بالفعل والذي يستهزئ بالفاعل. إن كان يستهزئ بالرجل بقطع النظر عن الفعل، لكن يقول هذا غير قابل عليه، فهذا لا يكفر ولو بين. لأنه هل كل من رفع ثوبه أو أعفى لحيته هل يكون في قلبه من اليقين ما لا يستحق أن يوصف بالعيب؟ ما هو على كل حال، بعض الناس الذين يظهر منهم الصلاح يذكر عنهم أشياء يشيب منها الرأس. تم؟ نعم يقرأ. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. المكي ما